والمسألة الثالثة منطلقي فيها هو من عند القاعدة الإسلامية العظيمة العامة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقول عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقول عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هي هذه المسألة؟ يدخل الداخل ويقول السلام عليكم ويصافح، تمام، مصافحة سنة. يأتي إلى الثاني ويقول السلام عليكم، مع كل مصافحة سلام، وهكذا. كم عدد الجالسين؟ 10 سلامات. هذا ليس من السنة، إنما الداخل يدخل المجلس يلقي سلام واحد، ثم إذا أراد أن يتمم السنة يصافح الحاضرين، وهذا يتيسر إذا ما كان عددا محصورا. أما إذا كان الحج كبير فيبقى في تكلف كبير في أن يصافح هذا المسلم كل الحاضرين هنا. الشاهد أن السنة إذا دخل الداخل المجلس أن يقول السلام عليكم، ثم إن شاء أن يأتي بالأكمل والأفضل فيصافح الحاضرين، لكن أن يقلم مع كل مصافحة سلاما فهذا من محدثات الأمور، وقد عرفتم قول الرسول: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا ما عندنا في البال من التذكير والذكرى تنفع